سماحة الشيخ، يقول السائل: أسمع من بعض الناس كلمة أمانة، فهل هذا حلف؟ أسمع من بعض الناس كلمة أمانة، هل يكون ذلك حلف بالأمانة؟ وذلك أن الشخص الذي يقول أمانة يكون الشخص الآخر يعظم ذلك ويمتنع عن الفعل الذي يطلب منه تركه. الحلف بغير الله لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير شيء من الله فقد أشرك. ويقول: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول: من حلف بالأمانة فليس منا. فلا يقول بالزوج يجوز، يقول بالأمانة كذا وكذا، ولا بأبيك ولا بالنبي ولا بشرف فلان ولا بحياتك، كل هذا لا يجوز. الحلف يقول بالله أو بالله أو بالله أو الله بالله وحده سبحانه وتعالى. فلا يجوز لأحد يحلف بالأمانة ولا بأي مخلوق كائنا من كان. يجب أن يكون الحلف بالله وحده أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته جل وعلا. ولكن إذا أراد أن يوصيه بأنه يؤدي الحق ولا يكتب، يقول: اتق الله، أدي الأمانة، لا تكذب، عبارات واضحة. أدي الأمانة، احفظ الأمانة، احفظ الأمانة، أخبرني عن الحقيقة، لا تكذب، عبارات واضحة. ما يقول: أحتاج بالأمانة أن تعطيني الأمانة.